يقول قريب من السكن الذي يسكن فيه يوجد قلعة أثرية من عهد الرومان. هذه القلعة لا يوجد فيها أحد ولا تماثيل ولا صلبان، يجوز الذهاب إليها من أجل الفسحة. يعني إن كانت مساكن هؤلاء، كانت مسكن لهؤلاء الهالكين، فادخلها للاتعاظ لا للفسحة كما ذكرنا في الخطبة.